الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه في هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أن يصوم يوم عرفة فصامه، وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من المعلوم أن الاعتبار بالحقائق، الاعتبار في الأعمال بالحقائق، حقائق الأشياء، أما صورها الظاهرة فإن الناس يشتركون فيها، والله جل وعلا جعل الجنة درجات، درجة فوق الأخرى، ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض. وفي الحديث الصحيح أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف وهم في الجنة مثل ما نرى الكوكب الغابر في أفق السماء. وهؤلاء ليسوا بأنبياء، ليسوا رسل ولا أنبياء، ولكنهم عباد لله جل وعلا، خلصت أعمالهم لله، ونياتهم التي تكون باعثا على العمل ما قصدوا بها إلا وجه الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض العلماء: أبو بكر رضي الله عنه ما فضل الصحابة بكثر صوم أو صلاة، وإنما هو في شيء وقر في قلبه. وقد جاء أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت، يعني في النوم، أن ميزانا وضع فوضعت في كفة، وضعت الأمة في كفة، فرجحت في الأمة، ثم وضع أبو بكر فرجح إلى آخره. فالمقصود أن الأعمال مقاصدها، مقصودها ما في القلب، حتى عند الكفرة، حتى عند الكفار والفجار، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، حديث طارق بن شهاب أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد إلا بأن يقرب له. فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء. قالوا له قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله، فقتلوه فدخل الجنة. الأول قرب ذباب فخلوا سبيله فدخل النار، والثاني امتنع وقال ما أقرب شيئا لغير الله جل وعلا فقتلوه فدخل الجنة. من المعلوم أن هؤلاء الكفار أصحاب الصنم ما يقصدون الذباب، ماذا يريدون به، وإنما يريدون النية وحقيقة العمل، حقيقته، حقيقة ما في القلب أنه قرب، قرب لهذا الصنم. وأما كون أعمال الناس التي يتقربون بها إلى الله تتفاوت، هذا نصوصه والأدلة عليه أكثر من أن تحصى. والتفاوت أعظم ما يكون بما في القلوب. يقوم الإنسان في جوار آخر في الصف في الصلاة، ويكون ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، هذا تكون صلاته مقبولة لها نور، وهذا قد تكون مقبولة ولكن ليست مثل الآخر، وقد تكون مردودة، لأن التفاوت في الخشوع وفيما في القلب من النيات والإخلاص، إخلاص لله جل وعلا. ولهذا جاء في الترمذي، سمع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس من أمتي، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة فيؤتى به، كل الناس يشاهدون، فينشر له 99 سجل. السجل معروف أنه الكتاب الذي اشتمل على الأعمال، كل سجل مد البصر كله سيئات، ويقال له أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا. فيقال له ألك عذر؟ فيقول لا ما لي عذر. فيقال له ألك حسنة؟ لك حسنات؟ فيهاب ويقول لا ما لي شيء. فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني ما لها قيمة، سجلات 99 سجل كل واحد مد البصر، أي بطاقة صغيرة، يقال إنك لا تظلم شيئا، فتوضع السجلات في كفة الميزان والبطاقة في الكفة الأخرى، فترجح البطاقة وتخف السجلات، فيكون ناجيا من أهل الجنة. ومن المعلوم أن كثيرا ممن لا يعصيهم إلا الله يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله، والحديث في هذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث الشفاعة أنه يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أو قال حبة من بر ثم قال حبة من شعير ثم قال أدنى شيء من إيمان، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، لأن الذي يشرك بالله جل وعلا ولا يقول لا إله إلا الله معتقدا معناها وعاملا بما دلت عليه فإن الجنة تكون عليه حرام. ومن يشرك بالله فقد حرم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالم هو الظلم على الحقيقة والشرك، وليس له من ناصر لا شافع ولا عمل متقبل، ما لهم من شافعين، فيبقون في النار دائما وابدا. فالمقصود ان هذا ليس هناك يعني اشكال في ان التفاوت في هذا انه للاخلاص والنيه والصدق في القول والاقبال على الله بالخشيه والخشوع والانابه، فهذا الذي صيح به على رؤوس الناس وأخرجت له هذه السجلات وجيء بهذه البطاقة، هذا بعدما عمل هذه الأعمال التي سجلت عليه، قال هذه الكلمة صادقا مخلصا تائبا ثم مات على ذلك، فرجحت هذه الكلمة بكل سيئة عملها مع هذه الكثرة الكاثرة. فهكذا إذا عمل الإنسان عملا يكون مشتغل القلب فيه ويكون عمله صوري، فمثل هذا نفعه قليل وجدواه قد تكون معدومة. فإذا عمل آخر نظير هذا العمل مساوٍ له في الصورة ولكنه بحضور القلب وبالصدق وبالإخلاص، فإنه لا يمكن أن يوازن بين هذا وهذا أبدا. هذا الله جل وعلا ما ينظر إلى صور الأشياء صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا، قلوب التي فيها الإخلاص وفيها الصدق فيها الإقبال على الله جل وعلا، هي محل نظر الله جل وعلا فيثيب على ذلك. ثم إن التكفير في مثل هذا، تكفير مثلا ذنوب السنة أو السنتين في صيام يوم عرفة أو بصيام عاشور، يوم عاشور وهو يوم عاشور اليوم العاشر من المحرم أو اليوم التاسع، والصواب أنه الذي يصام اليوم العاشر ويوم قبله أو يوم بعده، الأفضل أن يكون التاسع والعاشر. فهذا يكفر سنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم عرفة صدقا وإيمانا بالوعد الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويصدق ويحتسب ذلك، يكفر سنتين. ورمضان يكفر السنة، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما، كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما، والصلوات الخمس تكفر ما بينها. هذه جاءت الحديث فيها، ولكن المقصود بهذا مع اجتناب الكبائر، التكفير هذا بشرط أن يجتنب الكبائر. المكفرة هي الصغائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأشياء قيدها، قال ما لم تغش الكبائر، يعني أنها مكفرات ما لم تغشى الكبائر، أما الكبيرة لا بد من التوبة فيها، ما يكفي العمل الصالح فيها يكفره، لا بد أن يتوب الإنسان من هذا الذنب الذي ارتكبه. والتوبة لها شروط، إذا تحققت هذه الشروط ووجدت فإن التوبة مقبولة قطعا، لأن الله أخبرنا أنه يقبلها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يقبل أن الله يقبل ذلك. وهي التي يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذا كانت نصوح فالله يقبلها. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك علقه بمشيئته أنه يغفره لمن يشاء. وليس هناك معارضة تعارض بين هذه الآية والآية التي ذكرنا قبلها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه ما فيها تعليق ولا فيها تحديد، عامة يدخل فيها الشرك وغيره، وهي للتائب. أما التي في سورة النساء فهي للذي يموت بدون توبة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه لمن مات بدون توبة. إذا كان ما أشرك بالله شيء ولكن عنده ذنوب كبائر ما تاب منها فهذه إلى الله تحت مشيئته، إن شاء عفى عنها وإن شاء عاقب عليها. أما إذا كان فيها شرك فالشرك ما يغفر. وأما آية سورة الزمر فإنها في التائب مطلقا من أي ذنب كان، سواء كان كفر أو ترك صلاة أو أي ذنب من الذنوب، فإن الله عمم، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهي للتائبين. فالتائب إذا كانت توبته نصوح وجاء بالشروط التي تجعل التوبة نصوح فإن الله يقبل توبته. والشروط ذكر العلماء أنها ثلاثة شروط أو أربعة شروط على اختلاف الذنب، يعني حسب الذنب. إن كان الذنب بين الإنسان وبين ربه فالشروط ثلاثة: أحدها الندم، أن يندم على وقوعه في الذنب ويتأسف على ذلك ويود أنه ما وقع فيه. الثاني أن يقلع عن الذنب، يعني ما يكون ندمه وهو مستمر عليه، لا، يترك، يقلع عنه نهائيا بعزم وتصميم. الثالث أن يكون عنده عزم أكيد لأنه لا يعود إلى الذنب، عزم عزما مؤكدا ومصمما على أنه لا يعود في الذنب. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فالتوبة تكون نصوح والله يتوب عليه. أما إذا كان الذنب فيه تعد على حقوق الناس فإنه ينضاف إلى هذه الثلاثة شرط الرابع، وهو أن يؤدي الحق الذي اغتصبه من صاحبه أو يستحل صاحبه إذا كان بعرضه أو ماله أو ما أشبه ذلك، يستحله، يطلب أن يجعله في حل و الحل لابد أن يكون ناشئ من القلب، أما إذا كان في الظاهر فقط وقلبه حنقان عليه وهو منطو على أنه ظالم له ومتعد عليه هذا ما يفيد، الكلام في اللسان ما يفيد، لابد أن يحلله من قلبه ليس بلسانه فقط. فإذا جعله في حل إما بأن يؤدي إليه حقه أو أن مثلا يبذل له نفسه ويقول أنا ظلمتك فافعل ما تشاء، اقتص خذ حقك وإلا تعفو، إما أن تعفو أو تقتص. فجعله في حل فإنه يكون هذا أيضا توبة مع الأمور الثلاثة السابقة. فهذا في الذنوب الكبيرة، أما الصغائر فهي تكفر باجتناب الكبائر وفعل الواجبات، وهذا المقصود بالتكفير في صوم رمضان، وهو أفضل رمضان، صوم رمضان أفضل من صوم يوم عرفة وأفضل من صوم يوم عاشوراء، لأنه فرض وواجب وهذا سنة، والفرض أفضل وآكد وأكثر ثوابا. لهذا جاء في الحديث الصحيح إن العبد لا يزال يتقرب إلى الله جل وعلا في النوافل بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض حتى يحبه الله. وأفضل ما يتقرب الإنسان إلى ربه بأداء الفرائض، بأداء ما افترض الله عليه، هذا أفضل ما يكون. وبعض الناس يتساهل بأداء الواجبات الفرائض التي فرضت عليه ويعتني بأمور أخرى ليست فرضا، وهذا من عدم الفكر، من عدم العلم في الواقع، من الجهل. فالإنسان ينبغي أن يعتني بالفروض أولا، الفروض هي التي يسأل عنها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمل الذي يدخل الجنة حدده بأمور خمسة، جعله خمسة أمور فقط إذا أتى بها الإنسان دخل الجنة. الأول أن يعبد الله لا يشرك به شيء، والثاني أن يقيم الصلاة، والثالث أن يؤتي الزكاة، والرابع أن يصوم رمضان، والخامس أن يحج البيت فقط. هذه معلوم أن هذه سهلة، سهلة ميسورة، ولكن ليس على كل أحد. فهي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، لما قال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه، وهو ليس على كل أحد. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولم يوفي حقه ولم يقدر حق قدره فأي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو يظن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ ومحبطات الأعمال نفسه هذا يكون هو يحتاج إلى ما يكفره، هذا العمل يحتاج أن يتاب منه، فكيف يكفر مثل هذا؟ ثم إن الإنسان ما يستطيع أن يجزم أن هذا العمل المعين من أعماله متقبل، لأن هناك أمور كثيرة جدا تخفى على الإنسان وشروط للأعمال، والله لا يقبل إلا العمل الطيب، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان على السنة. فلهذا تجد المؤمن دائم خائف، يخاف أن لا يتقبل عمله لكثرة القوادح وكثرة الأمور التي تعتري الأعمال، فيخاف ألا يقبل عمله، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل الناس على الإطلاق بعد الرسل. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الرسل على الإطلاق، بعد يعني أقصد الخلق بني آدم، إن كان يعني حتى الملائكة لكن اختلف العلماء هل صالح بني آدم أفضل منهم أو أنهم هم أفضل من صالح بني آدم، هذه مسألة مشهورة معروفة، ومذهب أهل السنة أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، إن كانت هذه المسألة لا فائدة فيها لأنها لا يترتب عليها شيء من الأعمال، ولكن المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بعثت في خير الناس قرنا وفي أفضل الناس، ويقول أفضل الناس القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قل ما أدري ذكر مرتين أو ثلاث، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون إلى آخره، وأثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه كثيرا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، في آيات كثيرة جدا. ومع هذا التفاوت بينهم في قدم الإسلام وعدمه وقدم الصحبة وتأخرها، فقد جاء أن اثنين من الصحابة صار بينهما شجار، واحد ممن تقدم إسلامه من المهاجرين الأول، وواحد الآخر ممن تأخر إسلامه، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام يوجه إلى أحد الصحابة، فكيف بمن يأتي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحظى بأخذ الأخذ عنه وتلقي الإمام منه والجلوس بين يديه وامتثال أمره طاعته، تفاني في ذلك، هذا لا نسبة بينه وبينه. ولهذا لما سئل بعض العلماء قيل له أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز، فقال غبار يعلق في منخر معاوية في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، فلا يمكن أن يقارن بين الصحابة وبين غيرهم. ومع هذا تجدهم يخافون ألا تقبل أعمالهم ويجتهدون، وتجدهم إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل بأن الله يحبه أو أن الله قبل منه كل واحد منهم يفرح ويود أن يكون ذلك الرجل كلهم، كما في الحديث الذي في الصحيحين في قصة خيبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتلوا ثم قاتلوا عدة أيام ولم يفتح عليهم، فقال في بعدما رجعوا من القتال في الليل: لأعطين الراية أو لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا فيه خبر وفيه بشارة أن الفتح سيأتي. ماذا صار؟ اشتغل الصحابة كلهم عن البشارة هذه، وصاروا يبحثون من هذا الرجل الذي يحبه الله ويحبه رسوله، وكل واحد يود أن يكون هو الذي تدفع إليه الراية. حتى قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ حتى رأيتني أتطاول ليراني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يدفع إلي الراية. ما هو لحب للإمارة، لا، يعني لهذا الخبر لكونه يحبه الله ورسوله. أما كون العبد يحب الله ورسوله فهذا أمر لا بد منه، لا بد أن يكون الإنسان يحب الله ويحب رسوله في حصول الإيمان، وإلا لا يكون مؤمن أصلا. ولكن الشأن في كون الله يحبه ورسوله يحبه، هذا هو المهم. فالمقصود أن الإنسان مهما عمل ما عنده يقين بأن عمله مقبول، ما يستطيع أن يجزم بأن العمل مقبول، لأن العمل يدخله شوائب وله موانع، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وطيبا. فلهذا من هذا السبب يخاف المؤمن، يكون خائف من عدم القبول ويرجو ثواب الله. لهذا يقول ابن عبد مليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق كلهم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق، ولا أمنه إلا منافق. الذي يأمن أن يكون يأمن على نفسه يقول أنا لست بمنافق، يكون هذا منافق. لماذا؟ لأنه يثق بعمله، فكأنه يزكي نفسه. فتزكية النفوس والإدلال على الله بالأعمال هذا من أعظم المحبطات للعمل، العجب، كونه يعجب بنفسه وكونه. فشأن المؤمن أن يكون دائما مزدريا لنفسه ولعمله، محتقرا ذلك في جنب عظمة الله جل وعلا، وأنه يجب أن يعمل الله ما في وسعه وأكثر من ذلك لو استطاع. نعم. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء ليس في الشأن العمل، يعني في تكثيره، ليس الشأن في كثرته، وإنما المهم أن الإنسان يحفظ عمله أن يحبط وأن يفسد. العمل المقبول وإن كان قليل أفضل من عمل كثير مشوب مخلوط، بعضه يقبل وبعضه يرد، وأكثره يكون غير خالص، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. الرياء معناه مأخوذ من الرؤية، ويكون الإنسان يقصد رؤية الناس بالعمل، يود أنهم يرونه ويلتفتون إليه حتى يثنون عليه ويمدحونه على عمله أو يحبونه على هذا العمل، هذا من الرياء المحبط للأعمال. وهذا الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل، يحسنها ويزينها من أجل نظر الرجل، فيكون ذلك محبطا لعمله. وهكذا الصدقة والحج والأعمال كلها يدخلها الرياء. والرياء إذا كان قليلا يسيرا يكون من الأصغر، أما إذا كان كثير فهذا من الشرك الأكبر، وهو صفة المنافقين وصفة الكافرين. إن الله وصف المنافقين بالرياء بمراءة الناس، لا يقوم إلى الصلاة إذا يأتوا الصلاة يأتون كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني فكذلك المنة بالعمل، الإنسان مثل يعمل ويمن على ربه به، وأنا عملت هذا محبط العمل. وكذلك التكبر، كونه يتكبر في نفسه ويتكبر على عباد الله في أعماله ويرى أنه أفضل من الناس وأنه يفوقهم في عمله ويحتقرهم ويزدريهم من أجل ذلك، فهذا أيضا محبط للعمل. وكذلك أمور كثيرة جدا مفسدات الأعمال ينبغي الإنسان أن يحذرها. فالرياء وإن دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. نعم، كون العمل يكون بالبدع ليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون محبطا للعمل مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. الله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان موافقا للسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون خالصا لله جل وعلا، ليس فيه رياء. وهذان شرطان لكل عمل، أن يكون موافقا للسنة وأن يكون خالصا لله. كل عمل يأتي به الإنسان لا بد من هذين الشرطين. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بما قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريق وهديه؟ فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها زيد بن أرقم رضي الله عنه في زيد بن أرقم رضي الله عنه لما ذاع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا يعني تنبيه، والآية تدل على أن هناك أعمال تحبط عمل الإنسان وهو لا يدريها، لأنه قال جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن المعلوم أن المؤمن لا يقصد بالعمل أن يأتي بعمل يحبط عمله، وإنما يكون الجهل. هذا دليل على أن الإنسان قد يعمل أعمال يجهلها فيكون حابطا عمله بها. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا جرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته. يجب أن يكون المخاطب له صوته أخفض من صوته احتراما له، توقيرا له، وإجلالا له صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ما ذكر من كون بعض الأعمال التي يتهاون بها تحبط العمل، مثل التهاون بصلاة الجماعة صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر يعني في الجماعة فقد حبط عمله. وكذلك كونه يعمل أعمالا منافية أو محرمة، مثل ما قالت عائشة في زيد بن أرقم لما باع سلعة ثم اشتراها بأقل من قيمتها، باعها دينا ثم اشتراها بأقل مما باعها به حاضرا، هذه هي العينة، بيع العينة. قالت لعائشة لزوجة زيد: أخبري أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط، إلا أن يتوب، توب من هذه المسألة، لأن هذا من نوع الربا، هذه نوع من أنواع الربا القليلة السهلة. أما الربا الصريح الذي يبيع نقود بنقود زائدا، هذا الذي يخبر الله جل وعلا أن من فعله فقد حارب الله، فهو حرب لله ولرسوله. ومثل هذا أمره ظاهر وجلي، ولكن مثل مبايعة في العينة، أن يبيع الإنسان سلعة ما يعني حاجة من الحاجات يبيعها على إنسان بقيمة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به حاضرا. الحقيقة الشيء هذا أنها بيع نقود بنقود، صار بينهما سلعة شيئا ما، فهي من الربا. من المعلوم أن زيد ما قصد هذا، لأنه ما بلغه النهي عن هذه المسألة بعينها، ما بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. ومع ذلك قالت له عائشة: إن لم يتب فقد حبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يتفطن لهذه الأمور ويجتنب المعاصي، فيقع بمعصية وهو لا يدري فتحبط عمله، هذا أمر خطر جدا، خطورة بمكان. كثير من الناس يجهل أمور كثيرة في هذه الأشياء، لأن العناية فيه ما تكون تامة في الواقع، وإلا لو اعتنى الإنسان بهذا تفطن له وعرف. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أنه معصية، فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. يعني أن الأعمال التي تبطل المعاصي التي تبطل الأعمال ليست يشترط أن تكون ردة عن الإسلام، الذي يرتد بطل عمله بلا شك، من يرتد عن الإسلام، والردة هي الخروج من الدين الإسلامي وتركه نهائيا، هذا يبطل العمل مطلقا. ولكن هناك أعمال أخرى معاصي أيضا قد تبطل الأعمال. نعم. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد لا يعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزل عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك. فإن قيل: فإذا تاب هذا هل يعود إليه تواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة بل بحسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبطه. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد إلى ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. هو جاء في قول الله جل وعلا ومن يكفر فقد حبط عمله. وحبطان العمل هو بطلانه يصبح لا أثر له. وهذا عام عمله لأنه مضاف إليه يحبط عمله خالصا. فمعنى ذلك أنه إذا ارتد فالأعمال التي عملها كلها قد فسدت وحبطت. فعلى ذلك ينبغي أن يستقبل من جديد الإسلام كأنه أسلم من جديد. فإذا كان قد حج يحج مرة أخرى حجة الإسلام. وكل الأعمال التي مضت أصبحت ليست له محبطة بهذه الردة نسأل الله العافية. والإحباط العام ما يكون إلا بالردة. أما سائر الأعمال التي هي معاصي فلا تحبط العمل مطلقا مثل هذا. إذا أحبطت فلا تكون مطلقا مثل كونه عمل الربا. يكون عمله حابط ويقال إذا كان مثلا قد حج أنه يلزم أن يحج لأن العمل قد حبط. وإذا كان تاب من ذلك فالله جل وعلا يتوب عليه ويبقى عمله له السابق. أما إذا لم يتوب وأصر على ذلك فإنه يحبط عمله. ولا يكون هذا الإحباط أيضا مثل إحباط الردة لأن المرتد يكون كافرا ولا ينفع العمل السابق نهائيا. إذا مات على ذلك فهو في النار بخلاف الذي يبيع الربا مثلا يتبايع في الربا أو يشرب الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإن هذا لا يقال إنه من أهل النار إذا مات وإن كان متوعد لذلك في النار. هذا تحت مشيئة الله. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وإن شاء أدخله النار ثم بعد ذلك بعد دخوله النار ولقائه ما يستحقه يخرج منها إذا لم يكن مشرك ولم يكن كافر. ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها وما رأيت أحدا شفى فيها. والذي يظهر والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن. فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة التي قد تربو ولا تربي جوز هذا. ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته من حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من الحسنات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام كم لا ذنب له، كم لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحاقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية. والمريض إذا أوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عسبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. يعني معنى هذا أن الناس يتفاوتون في هذا، قلناه عند التوبة قد يكون مثلا يأتي بحسنات في حسنة التوبة وغيرها تربو وتزيد على سيئاته فيكون الحكم لها، وقد يكون توبته ضعيفة ما تقاوم السيئات، وكذلك أعماله ضعيفة التي يأتي بها بعد ذلك ما تقاوم سيئاته، فيكون الحكم للسيئات. فهذا يختلف اختلاف الناس، مثل ما سبق كونهم يختلفون بما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، فيعود على ما مضى أن الاعتبار بالأعمال بإخلاصها والصدق مع الله والإقبال على الله، وكذلك قوة التأثير الذي اندفع به من ندمه على الذنب، وكونه يمتنع منه، وكونه يرى أنه قد وقع في أمر عظيم فيدوم منكسر القلب لله جل وعلا، مستغفرا مستحيا من الله جل وعلا، يكون الحياء عنده من الله دائما لأجل ذلك. إذا كان بهذه المنزلة فأعماله التي يأتي بها على هذا الوجه ما تقاومها السيئات، تقضي على السيئات كلها. هذا ما هو مثل إنسان آخر ما وصل إلى هذا الحد، فلا يكون. وإن كانت الأعمال سواء، أعمال هذا مع هذا، فهم يتفاوتون على ما في قلوبهم. فصل. وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها. هذا كله من باب الصيانة وباب الحماية، لأن في الواقع الحماية خير من العلاج. كون الإنسان يحتمي أولا أفضل من كونه يقع في الذنب ثم يبدأ بالعلاج بالتوبة والعمل الذي يكفر به، ولكن هذا يكون عنده في قلبه أمر يعظم به أوامر الله، نواهي عظيمة عنده، فإذا وقع في منكر من المنكرات التي نهى الله جل وعلا عنها يكون عظم ذلك في منزلة من نهى عنها، يعني بالنظر إلى من نهى عنها. لو مثلا إنسان من الناس الذين عندهم العقل وعندهم النظر والفكر نهاه واحد ممن يحبه أو يعظمه من أهل بيته وأقربائه أو من غيرهم عن شيء معين، فما دام حاضرا يشاهده ما يقرب هذا، يبتعد عنه نهائيا، ولكن عند غيبته ربما تساهل. فإذا كان الإنسان مستحضرا نظر الله منه دائما أن الله ينظر إليه وهو معه يراقبه، فما يواقع الذنب وربه جل وعلا يشاهده، يعظم ذلك ويبتعد عنه، ثم يبتعد عن الأماكن التي قد مثلا تسهل عليه تناول الذنب، سواء صارت أماكن أو صارت أشخاص، يعني إذا كانوا أشخاص يبتعد عن صحبتهم، وإذا كانت أماكن يبتعد عن قربانها، لأنه لا يسلم إذا صاحب، لا يسلم ولو مجرد أنه لا ينكر أو لا يستطيع الإنكار، فيناله من ذلك ما يناله من المخالفة. التعظيم، تعظيم النواهي يتبع لتعظيم الناهي، تابع لتعظيم الناهي، كما أن تعظيم الأوامر يتبع لتعظيم الآمر جل وعلا. فإذا كان الله جل وعلا عظيما عند الإنسان وعرف أنه نهى عن هذا الشيء فإنه لا بد أن يعظم عنده، وكذلك النهي. فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكثرة إذا عصى الله تعالى في أرضه ولم يضع إذا عصي الله تعالى في أرضه، وأن يجد في قلبه حزنا وكثرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولا يضلع بإقامة حدود ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك من السنة أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له المقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى.